من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. من تلاوات الحرمين كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني إمام المسجد الحرام، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من أواخر سورة الأنعام ومن مطلع سورة الأعراف. مع القرآن. إلى الفقرة الثانية معنا في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء، حيث نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ خالد بن سعود الشايع، وهو من طلاب حلقات جامع الملك عبد العزيز في مدينة الرياض. نقدم له هذه التلاوة من سورة الجمعة. اشتملت الآيات على دعوة المؤمنين إلى المحافظة على صلاة الجمعة والتحذير من التخلف عنها، وفيها الأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. كانت هذه هي التلاوة للقارئ الناشئ خالد بن سعود الشايع لآيات من سورة الجمعة. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم. آية ومعلومة. مع القرآن. نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة التلاوات المرتلة. نقدم فيها قراءة للقارئ يحيى حوا، قارئ مشهور تم حفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ودرس الشريعة وعلم النفس وله ختمة مسجلة. نقدم له هذه التلاوة من أواخر سورة البقرة. صورت الآيات عظمة الله وقدرته وساقة ماطا من التوجيهات التي تسعد المجتمع وتنزع الأحقاد من قلوب الأفراد، ثم تحدثت بعد ذلك عن الديون والرهون، وختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله جل وعلا.